بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نظرا لعدم وجود الطلاب في الدرس اليوم فسنتوقف عن درسنا ونتكلم في مسائل عامة في التفسير. وقد سمعنا قراءة الإمام وفقه الله في هاتين السورتين العظيمتين، ونتناول جزءا مما دلت عليه هذه السور الكريمة. الله جل وعلا يقول: والتين والزيتون. الواو هنا واو القسم، والله جل وعلا، لأن حروف القسم والله وبالله وتالله، أي الواو والباء والتاء، فالله سبحانه له يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما العبد فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله جل وعلا، لا يجوز له أن يحلف بأي كائن من كان، حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاءت الأحاديث في النهي عن الحلف بغير الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من حلف بغير الله فقد أشرك. والحلف بغير الله إما أن يكون هذا الحالف يريد تعظيما لهذا المحلوف كتعظيم الله جل وعلا، فهذا شرك أكبر يخرج من الملة، لا بد له من التوبة والرجوع إلى الإسلام. وأما إن كان لا يريد ذلك وإنما جرى على لسانه فقط، قد يريد تأكيد المحلوف عليه، ولكن بغض النظر عن أن قلبه قد انعقد على تعظيم هذا المحلوف كتعظيم الله، فهذا شرك أصغر. فإذا لا يسلم العبد من الإثم إلا أن يكون حلفه بالله جل وعلا. ولهذا قال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا خيرا لي من أن أحلف به بغيره صادقا. وقد درج بعض الناس على التساهل بالحلف بالنبي، وإن كان ظاهر الأمر أنهم لا يحلفون بالنبي يريدون تعظيمه كتعظيم الله، لكن هذا لا يسوغ لهم أن يحلفوا بغير الله جل وعلا. فليتق الله المسلم وليكن في أفعاله وأقواله ملتزما بالتوحيد الذي جاء به كتاب الله جل وعلا وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أقسم الله بالتين والزيتون، وهما الشجرتان المعروفتان، ولكن المراد به المكان المطهر المبارك وهو الشام، لأن هذا الشجر غالبه إنما هو من نبات الشام. والشام، وهذا إشارة إلى عظم هذا المكان ودلالة على أهميته، ولهذا هي أرض مباركة، وهي أرض الأنبياء، بعث فيها كثير من الأنبياء والمرسلين، فأشار الله جل وعلا إلى القسم بهذا البلد المبارك. وطور سينين، والشام قد ورد فيها أحاديث كثيرة، لكن صح منها قرابة 15 حديثا ألف أهل العلم في ذلك المؤلفات، ومن آخرهم أو من المؤلفات الجيدة النافعة تأليف الشيخ الألباني في الأحاديث الواردة في فضائل الشام. والشام هو محشر الخلق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومهما أصاب الشام من الفتن ومن الكوارث ومن عاديات الأعداء فإن الله سيطهره من كل رجس ويعيده كما كان أرض الأنبياء وأرض المحشر وأرض الصالحين. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلاد الشام وأن يطفئ كل فتنة أثارها الأعداء والحاقدون. وطور سينين أي هذا هو الجبل، جبل سيناء الذي كلم الله جل وعلا موسى عنده، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. وهذا البلد الأمين هو مكة، أمين أن الله أمنه وأمن أهله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا قال سماه بلدا آمنا في آيات كثيرة، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم هذا البلد كحرمته يوم القيامة يوم خلق الله السماوات والأرض، فهو حرام إذن لا ينفر صيده ولا يجوز قتل الصيد فيه ولا يعضد شجره كما أخبرت بذلك السنة، ولكن ليس الشأن هو الإخبار عن أمنه، إنما هذا إشارة إلى أنه يجب على كل مخلوق أن يكون ملتزما بما يحقق أمنه وأمانه أي هذا البلد. ولهذا قال الله جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وللمفسرين في هذا أقوال يجمعها أن كل من يعزم عزيمة على فعل سوء مما حرمه الله وحرمه رسوله فإن هذا داخل في مفهوم هذه الآية. لقد جواب القسم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، خلق الله الإنسان في أحسن صورة كما أخبر الله جل وعلا في آية أخرى، جعل خلقه مستقيما مستويا جعله في أحسن صورة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. المراد إما أن الله جل وعلا جعل هذا المخلوق يمر بأطوار إلى أن يبلغ الكبر كما قال الله جل وعلا ومن نعمره ننكسه في الخلق، هذا معنى أسفل سافلين. أو أن المراد به وهذا أيضا معنى آخر ثم رددناه أسفل سافلين أي الإنسان من حيث هو ظلوم جهول لم يلتزم بما أرسل الله به الرسل من التوحيد وطاعة الله جل وعلا فإن مآله أسفل سافلين، كما قال الله جل وعلا في المنافقين في منافقي زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان على مثل صفتهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ويدل على هذا الاستثناء، لكن أي بمعنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيكون الاستثناء على بابه. وعلى المعنى الأول فإلا تكون بمعنى لكن، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا، الإيمان هو التصديق، ومعناه أن تكون مصدقا بما أخبر الله به وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، معتقدا ذلك بقلبك. قد نطق لسانك بلا إله إلا الله وشهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق ذلك العمل بالأركان. ولهذا العطف هنا وعمل الصالحات دلالة على أهمية العمل الصالح في الإيمان، وإلا فالعمل الصالح هو ركن من أركان الإسلام وجزء من ماهيته وداخل في مسماه في مفهوم القرآن والسنة. وعلى هذا عقيدة أهل السنة والجماعة، وخرج من ذلك طائفتان الخوارج، قالوا إن الأعمال الصالحة من عمل سيئة فإنه يكون بين منزلة فإنه يكفر بذلك، والمعتزلة ذهبوا إلى أنه يكون بين منزلتين، فاسق مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، والطائفة الثانية المرجئة الذين يرون أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. وكلا الطائفتين على طريق ضلال من السنة الصحيحة ومفهوم وما دل عليه وما دلت عليه حقائق القرآن. والعمل الصالح هو ما توفر فيه شرطان: الشرط الأول الإخلاص لله جل وعلا، أن يكون الإنسان بفعله هذا من صلاة وصيام وتقرب لله جل وعلا بسائر القربات التي وردت في الوحيين مخلصا لله، لا يريد إلا وجه الله جل وعلا، فيخرج هذا عدم الإخلاص، وهو إما الشرك أن يعمل مع الله أن يعمل لغير الله كما يعمل لله، فهذا شرك أكبر، ويدخل في هذا أيضا الرياء، ولكن الرياء شرك أصغر، وهو أن يعمل العمل الصالح يريد مراءة الناس، وهذا هل العمل باطل أو لا، هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا. وفي الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومن قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به. فالرياء هو أن الرجل يظهر العمل الصالح ليكسب الثناء أو يكسب أجرا من أجور الدنيا، ليس له حظ في الآخرة. وهل العمل حينئذ يبطل؟ للعلماء تفصيل في هذا يجمعه أن يكون ثلاث حالات: أول حالة الأولى أن يكون عمله لله لكن دخله الشرك، فهذا إن استمر هذا الرياء معه من أول العمل إلى آخره فهذا عمل باطل، ولو كان في ظاهره صالح. وإما وهي الحالة الثانية أن يعمل لغير الله أيضا ابتداء، يعني إنما أراد بهذه الصلاة ليكسب الثناء ويستمر على هذا، لم يغير نيته لله، فهذا عمل باطل. الحالة الثالثة أن يعمل لله ابتداء لكن يعتريه الرياء، مثلا رجل يصلي ثم دخل رجل يحب أن يظهر له أنه رجل صالح، فهذا إن كان خاطر ثم عزب عنه واستعاذ بالله من ذلك فإن هذا العمل لا يبطل وهو عمل صحيح ولا تضر حينئذ هذه الخاطرة. فلهم أجر أي ثواب من الله جل وعلا، ولكن هذا الأجر ليس على سبيل الاستحقاق، يعني ليس على سبيل أنه يستحق هذا، وإنما على سبيل الفضل من الله. ولهذا ما للعباد على الله حق كحق مستحق، إنما هو حق تفضل وتكرم من الله، كما قال القائل ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. فليس هذا الأجر واجب، إنما تفضل من الله. وهذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنه اعملوا ولن تحصوا واعملوا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. طيب إن قال قائل الله يقول فلهم إنها تأتي بما يعملون بما يكسبون، يرد هذا في القرآن. الباء هنا فلهم جنات المأوى جزاء بما كانوا يكسبون. الباء هنا ليست باء العوض، إنما باء السببية. فلو كان العوض فما أنعم الله عليك جل وعلا من نعم تفوت به هذه العبادة التي قمت بها، وهذا ينبغي لفتة يجب أن تكون حاضرة في أذهاننا، أنه مهما عملنا من أعمال صالحة فهي في حق الله، الله غني عن أعمالنا وهو تفضل منه أن وفقنا لهذا العمل الصالح وتفضل علينا بهذا الأجر وهذا الثواب. فلهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع ولا منقوص، ليس فيه منه وليس فيه نقص وليس فيه انقطاع. ولهذا أهل الجنة يحيون فلا يموتون، يصحون فلا يمرضون، ينعمون فلا يبأسون، يفرحون فلا يحزنون. هذا أمر دائم، ولهذا عذاب النار دائم ونعيم الجنة دائم لا ينقطع. ولهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار باقيتان مخلوقتان الآن، وأنهما باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان. فما يكذبك بعد أي بعد هذه الآيات وهذه الحجج وهذه الدلالات، ما الذي يكذبك أيها المخلوق بعد بالدين؟ الدين هو الجزاء، ومنه دان الإنسان أي جازاه، ومعناه الدين هو يوم القيامة. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هذا معنى مالك يوم الدين أي يوم القيامة، يوم الجزاء، يوم يدان كل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذه الآية خطاب لكفار قريش، لأن الآيات المكية السور المكية كلها تحاكي كفار قريش، لأنهم كانوا لم يوحدوا الله جل وعلا ويلتزموا بتوحيد الألوهية، وإنما التزموا بعبادة الأصنام وقالوا إنها تقربنا إلى الله زلفى. الأمر الثاني الذي كان الخصام معهم فيه من النبي صلى الله عليه وسلم هو الإيمان بيوم القيامة، ولم يؤمنوا بل أنكروا وكفروا بهذا اليوم، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وأنكروا هذا اليوم كما أخبر الله جل وعلا في آيات كثيرة عن قولهم هذا. فالله هنا، فما يكذبك الاستفهام، هنا استفهام إنكار واستفهام تقرير. استفهام إنكار عليهم كيف أنهم ضرب الله لهم الأمثال ونوع لهم الحجج وأثبت لهم بالبراهين العقلية والبراهين النقلية على ثبوت هذا اليوم الذي يجازي الله فيه كلا بعمله، ولم مع هذا لم يؤمنوا به، وتقرير بأن هذا اليوم من حق وأنه من أركان الإيمان بالله جل وعلا. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الاستفهام هنا للتقرير، أي أن الله جل وعلا أحكم الحاكمين، فهو يحكم خلقه، له الحكم المطلق، له الملك المطلق في خلقه بقهرهم، له الملك المطلق بأنهم عبيد له، إما عبادة عبادة الاختيار وهو العبادة التي تكون للمؤمنين، أو عبادة القهر وهي التي تكون للكافرين، لأنهم يخضعون لقدر الله جل وعلا. ومن معاني الحكمة يعني أن الله له الحكم وله الحكمة البالغة، له أن الله جل وعلا في كل ما يخلق وفي كل ما يشرع إنما يكون على وفق الحكمة البالغة والحكمة التامة. وفي السورة الثانية التي سمعناها في صلاة المغرب يقول الله جل وعلا، السورة الثانية اللي قراها، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم التكاثر عام في كل ما يتكاثر فيه الناس، التكاثر بالأموال، التكاثر بالأولاد، التكاثر بالنعم والخيرات، التكاثر بالفخر والحسب والثناء إلى آخره، مما يكون عند الناس موجب من موجبات الفرح والسرور والاختيال والفخر الذي تكون عليه عادة الناس بغض النظر عن شرع الله، التزامهم بشرع الله جل وعلا. حتى زرتم المقابر، حتى زرتم المقابر، الزيارة هنا ليست هي الزيارة التي تكون في الحياة، وإنما المعنى حتى حصل لكم اليقين وهو الموت، فيكاثر الإنسان بهذه الأسباب، يكاثر بالأموال ويجمع الأموال، يتزوج كثيرا ويجمع الأولاد، وإنما يريد بذلك ويصرفه هذا المال وهذا الولد، يصرفه عن طاعة الله، فهذا حينئذ هو المذموم، فحينئذ سيأتيه الموت، وهذا فيه إشارة إلى أنه يجب على الإنسان ألا تلهيه الدنيا عن الآخرة. هذه الآيات الآيتين هي معنى قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هذه الآية تفسر هاتين الآيتين. فالإنسان إذا اشتغل عن الواجب بالتكاثر بالأموال أو الأولاد أو غيرها من أسباب الدنيا، فليعلم أن مآله الموت، وأنه ليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأبقى، كما في الحديث أيكم، في الحديث الثاني أيكم ماله مال وارثه أحب إليه من ماله، قالوا كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه، قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخره، أي أنه للورثة. ولهذا هذه الدنيا متاع قليل كما وصفها الله في كثير من الآيات، من ألهته عن الواجب فإنه له الخسارة المطلقة، ومن ألهته عن التقربات والنوافل فهو أيضا له خسارة نسبية، ولا يسلم إلا من عمل لدنياه كأنه يعيش أبدا وعمل لآخرته كأنه يموت غدا. هذه الآية موعظة عظيمة يجب أن يتوقف الإنسان عندها وأن يزن حياته بميزانها وأن يعمل لدنياه، ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، أحسن في دنياك بالعمل لها، أحسن لآخرتك، واجعل النصيب الأعظم للآخرة. هذا معنى هذه الآيتين. قال الله جل وعلا كلا سوف تعلمون حينئذ، ما أخبر الله؟ الله جل وعلا أخبر عن الموت وأخبر عن عرصات القيامة وما يكون فيها، لكن هذا العلم علم يقيني عند أهل الإيمان. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون تأكيد، كلا لو تعلمون علم اليقين. علم اليقين هو أنك أنت مصدق، يعني لما أقول لك أنني قد بنيت بيتا صفته كذا وكذا وكذا وكذا، أنت حينما تسمع إخباري هذا يقع في قلبك اطمئنان لهذا الخبر حتى ينافي الشك في هذا الخبر، فهذا هو علم اليقين. لا، فهذا هو العلم. لكن إذا رأيت القصر الذي أخبرتك به هذا هو علم اليقين. فالإنسان في المراتب ثلاثة أمور: أن يصدق بالمخبر، مثل أقول العسل حلو طيب، فتسمع أنت وأنت لم تسمع عن العسل من قبل، وأنت إن تثق بخبري ثقة لا شك معها في التكذيب، فهذا هو العلم. لكن إذا جئت لك بالعسل فنظرت إليه هذا هو علم اليقين. فإذا أخذت من العسل ثم أدخلته في فمك ثم أحسست باللذة وأحسست بأنه نافع، هذا هو حق اليقين. فالله جل وعلا يقول أن المؤمنين وأن الكافرين، المؤمنين هم علموا وتيقنوا، والكفار في شك، لكن سيكون لهم في الآخرة الطرفين، سيكون لهم علم اليقين وسيكون لهم حق اليقين. هذا معنى كلا لو تعلمون علم اليقين. ثم قال الله والله لترون الجحيم، أي ترونها عيانا. ولهذا المؤمن والكافر، المؤمن كل إنسان له مقعدان في الجنة وفي النار، يورث الله جل وعلا مقاعد الكفار في الجنة المؤمنين، والمؤمن حينما يرى مقعده من النار يحمد الله جل وعلا أن سلمه من هذه النار. ثم لترونها عين اليقين، هذا هو الذي كنا نقوله أي أين اليقين أو حق اليقين. أين اليقين هو حق اليقين، ولهذا سمى الله جل وعلا الموت اليقين، لأنه لا أحد يشك أنه سيموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت، وما بعد الموت. حينما يطلق الموت يطلق على الموت وعلى ما بعده مما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي أن الله جل وعلا يسأل الكافر والمؤمن عما أنعم الله به من النعم الشرعية والدنيوية. الشرعية أن الله أخبرك على لسان في كلامه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه نعمة كان شكرها أن تلتزم بالتصديق والإيمان والإذعان والخضوع والتذلل لهذه الأوامر. فالكافر حينئذ هو مكذب جاحد معاند، والمؤمن له من الحسنات وله من السيئات، ولكنه بنعمة الله لا يخلد في نار جهنم إن عصى عصيانا لا يخرجه عن التوحيد. وأما النعم الدنيوية فإن الله جل وعلا أيضا يسألك عن هذا النعيم، ثم ليقررك بما كنت فيه، ألم يصح جسمك، ألم يعطيك ما من النعم ما تتلذذ به. ولهذا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتضور جوعا، ثم لقي أبا بكر ثم لقي عمر، وكل أخرجه الذي أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الجوع، حتى لقي الأنصاري وذبح لهم شاه وجاء لهم بعذق من التمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه الآية تستوجب منا أن نقف عند نعم الله وأن نقر بها وأن نعتري بفضل الله علينا بها، وأن نكون على غاية من الشكر من التحدث بها ومن الشكر لله جل وعلا والثناء لله سبحانه وتعالى على هذه النعم، وأن نصرف هذه النعم في طاعة الله، وأن نحافظ على هذه النعمة بالشكر المطلق لله جل وعلا. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأرجو من طلبتنا عدم التغيب، وإن كان أحد منهم حاضرا فليبلغ الغائب، ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أشكل علي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخطأ فيه العبد بالدعاء فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، مع قاعدة قول أهل العلم: من كان عمله خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، فكيف الجمع بينهما؟ ما فهمت السؤال، يعني جوشو يقول: أشكل علي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد أخطأ بالدعاء: اللهم أنت ربي، أنا ربك وأنت عبدي، الدال على واسع رحمة الله أن الله قد يغفر ويعفو المخطئ. أرجو أن توضح، يعني ما فهمت. هذا الرجل أشار الحديث إلى أنه قال أخطأ من شدة الفرح فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فالخطأ هذا الذي لا يعتقد مضمونه القلب، وإنما أراد أنت ربي وأنا عبدك فأخطأ، فهذا الخطأ مرفوع سواء في مسائل العقيدة أو في مسائل الفروع. هذا معنى الحديث. أما سؤالك الثاني قول أهل العلم إذا لم يكن خالصا وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لا يقبل، نعم، لأنه فقد أحد الشرط الثاني. مثلا إنسان يخلص لله بالتقرب بيوم المولد، نقول هذا الإخلاص أتى على أمر ليس بصواب. الصواب معناه أن يكون هذا العمل الذي تتقرب به إلى الله قد ورد فيه آية أو حديث من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون صوابا، فحينئذ العمل غير مقبول. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى عين اليقين؟ عين اليقين هو حق اليقين الذي أخبرتكم عنه، أنك إذا رأيت الشيء ثم تذوقته بأحد حواسك الخمس، يعني أحسسته بأحد حواسك الخمس، صار لك حق اليقين. مثل إنسان يعني قلنا له الصوت مؤلم، قال لا، ما أعترف بهذا، فجئنا له بالصوت، هذا الآن علم، نقول هذا هو الذي يؤلم، فإذا ضربته وأحس بالضرب هذا عين اليقين. نعم، فيها أحد عنده أسئلة ولا نمشي؟ نعم، في الغسل الأفضل إلى القبلة والأمر واسع، إنما أن يكون توجهه في القبر، الأمر في هذا واسع، هو قد يعفو عنه إذا تعبد لله يظن أن الدليل أن فيه دليل، مثل العوام اللي يتعبدون بالمولد يظنون أنه قربة، هؤلاء يغفر الله لهم وإثمهم على من غرهم. نعم، العلم هو يعني ما له علاقة بالشرعي أو غير شرعي، هو المراد كل ما الخبر أنت بمثابة التصديق والتكذيب، فيكون عندك شك، عندك ظن، عندك علم، عندك وهم. واضح؟ من هو أنت؟ أني تميت بمأموم جاب 3 ركعات في صلاة العصر، طيب، وسلم من هذا؟ لا يجب على من جزم بأنه مخطئ أن يأتي برابعة، أي، لكن بعض المأمومين ما يجزم، ما يدري، فهو تابع لإمامه، لأن الإمام قد يكون جازم بصحة، يعني هو يجزم بأن 3 4، لكن من جزم، الذي يجزم بصواب نفسه من مأمومين يجب عليه أن يتم رابعة. لا، لو صلى معه 3 وهو يجزم بأنه مخطئ وأنه قد بقي ركعة فصلاته يجب أن يعيدها. حديث النفس، الله جل وعلا قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. داخل نفسك ما دام أن ما في عمل خلاص أنت ما فيه، بس أنت التهي، يعني إله نفسك عن هذه الأحاديث. نعم، آية من القرآن، أي ناسخ ومنسوخ، نعم، فيه، نعم، فيه ناسخ وفيه منسوخ، لكن الشأن ما هو الناسخ وما هو المنسوخ، يعني هذا يحتاج إلى تحقيق من أهل العلم، لأن فيه في التفسير آيات كثيرة يقولون مثلا نسختها آية السيف فاصبر صبرا جميلا وغيرها وكذا، يكون الصحيح أنها غير منسوخة. فالسلف المتقدمين كانوا يطلقون النسخ بإطلاق غير إطلاق المتأخرين من العلماء، فهذا يحتاج إلى عالم. نعم، نعم، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك، هم أهل الكتاب والسنة، إذا التزموا بالكتاب والسنة ارتفع عنهم الخلاف. سبب أن الناس غير متفقين لأنهم مبتعدين عن العاصم من التفرق الذي هو الكتاب والسنة. والخلاف لابد يعني أن يكون موجودا في الفروع، لكن بالنسبة للعقيدة لا، القرآن كله بين واضح، وهكذا الأحاديث، يعني مثل سب الصحابة ما أحد يقول إن أنه يجوز أو أن هذا ليس بمخالف للقرآن والسنة. مثلا يأتي بعض الطوائف تقول إن الله لا يرى في الآخرة، طيب عندنا القرآن والسنة، يعني لا نعذر في هذا، فالاختلاف هنا مذموم. لكن نأتي ونقول والله يعني هل الإمام في الفجر يدعو دعاء القنوت أو لا؟ من دعا دعاء القنوت؟ نقول إنك خالفت الحديث الصحيح، لكن لك أدلة لا نثرب عليك، كما كان الصحابة قال لا يصلي أحدكم العصر إلا في بني قريظة. بعضهم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستحثنا، فلما وجبت صلاة العصر صلوا في الطريق. الآخرون قالوا لا، قال لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، أخروا صلاة العصر فصوبهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أما أن يأتي أحد ويقول مثلا والله الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا يا أخي، الحديث واضحة، يعني في أمور العقيدة أمور مهمة واضحة، ما ترك يعني النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أن يكون له رأي فيها. يعني أحد يطوف حول القبر ما نقول أن هذا يجوز، أن هذا واضح، يعني يعرفه الذي يقرأ الكتاب والسنة. لكن مثل ما قلت لك، الخلاف في الفروع لا تستوجب التفرق، ولا يجوز أن نتفرق من أجلها. ولهذا حنابلة وشافعية ومالكية وأحناف، الإنسان إذا لم يستطع الاجتهاد يأخذ بالاتباع للمذهب ما أو لعالم ما، لأنه لا يجد غير هذا، فلا بأس، ولا نعنف عليه، ولا يجوز أن يكون هذا سبب للتفرق. فسبب التفرق أمران الآن: أمر الذي يحصل في الأمة الآن هو المصالح والمآرب الدنيوية، ليست الأمور الشرعية. شرع الله واضح، وإنما بعض الناس يجعل من الشرع سببا للخلاف، والمغزى هو دنيوي وسياسي ومصلحي. يوجد صلاة سنة السفر، لا، شوف الراتب مثل راتبة الفجر يصليها لأن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والوتر يصليها ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن راتبة الظهر، راتبة المغرب، راتبة العشاء، القول الجماهير والقول الصحيح أنه الأفضل والسنة لا يصليها، ولو صلىها لا حرج عليه، وله ما بعد ذلك أن يصلي. لو صلى مثل المسافر هو في الفندق صلى من الظهر إلى العصر، نقول هذا أمر وارد وفاضل وخير، ولا شك في عمله من حيث الثواب. صلاة الأوابين هي صلاة الضحى، صلاة الأوابين هي صلاة الضحى. تفضل. حق الله على العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه، ولا هذا حق واجب. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به، حق تفضل وتكرم ليس بواجب، فلو عذبك فهو يعذبك وهو عادل في تعذيبه. حكم زيارة النساء للقبور اختلف أهل العلم على قوله، الجمهور على أنه يجوز لهن، والحنابلة ومن وافقهم يقولون لا يجوز، وهذا جمهور وعليه المحدثين. لكن ما علينا إلا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور. طبعا هما لا يقول أحد كيف العلماء الآخرين قالوا سمعوا، لهم تأويل في هذا الحديث، لهم تأويل. نعم. لا ما أقول نعم المؤمن صاحب الزنا حكمه أنه تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، فلو شاء الله أن يعذبه في النار فإنه لا يخلد فيها لأن معه التوحيد. ولهذا من أنواع الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل النار من المؤمنين أن يخرجوا منها، وأيضا هذه شفاعة للمؤمنين والصالحين. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. إيه نعم، يوم لا يخزي الله الموحدين السابقين الذين ماتوا على غير الكبائر. إيه طبعا خزي، الخزي نسبي، خزي الأعظم والمطلق هذا للكفار، ولهذا أهل المعاصي لهم خزي لا شك. كل يعني العذاب نسبي والخزي نسبي، لكن المقرر أنه إذا دخلوا النار ومحصوا شاء الله أن يدخلوا، مثل الكافر القاتل، القاتل عند الصحيح أن له توبة، وابن عباس رضي الله عنه كان يرى أنه ليس له توبة وقيل أنه رجع عن هذا، فلو أن الله عذبه بما أخبر في سورة النساء هذا العذاب غير مؤبد، إنما المؤبد هو للكافر الذي ليس معه توحيد، وهذه فضيلة التوحيد. لا أبدا ليس هناك إشكال، الأخبار تجتمع بعضها مع بعض، فإن عذب فإنه لا يعذب عذابا مخلدا، إنما العذاب المخلد هو لأهل الكفر، أما أهل التوحيد فإنهم يخرجون من النار، إذا من أهل الكبائر طبعا، اللي يمنعها خوف من الصلاة المسجد، يخاف على نفسه، وهذا الخوف حقيقي، يخاف على نفسه من القتل، يخاف على نفسه من الضرر، هذا يسقط عن الجماعة، تسقط عنها عن الصلاة المسجد إلى أن يزول هذا الخوف. تفضل حبيبي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا ما شاء الله اللغة عندك لغة عربية، والإيمان اصطلاحا أو لغة أنت سألت؟ ما شاء الله، إذن أنت مدرس في كلية الشريعة، تفيدنا ما نفيدك. العمل الصالح هو العمل الذي هو طاعة الله وطاعة رسوله، فالصلاة الأحاديث، الصلاة بواجبها وفرض ونفلها، الصوم بواجبه ونفله، الزكاة والصدقة، الإحسان إلى الخلق. العمل الصالح هو كما يقول، تفضل، العمل الصالح هو كل ما يرضاه الله ويحبه من الأعمال الظاهرة والباطنة، كل ما يرضاه الله من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. خوف الله عمل صالح، خشية الله عمل صالح، الصلاة عمل صالح، صلاة الضحى عمل صالح، وهكذا هكذا الجواب، وإلا فيه نقص. الباقيات الصلاة من العمل الصالح، الذكر نوع من الأعمال الصالحة، لكن سميت باقيات. الصحيح في الباقيات الصالحات أنها ليست سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هي فرد من أفراد العمل الصالح. ومعلوم أن السلف يعبرون عن الكل بالجزء فيطلقون، يقولون بعضهم قال تفسير الباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصحيح أن الباقيات الصالحات هي كل عمل صالح من الأقوال والأفعال. الإيمان لغة التصديق، ومنه قوله تعالى وجاءوا على قميصه بدم كذب، قالوا في الآية وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي لست بمصدق لنا، يقولها أخوة يوسف ليعقوب عليه السلام. أما اصطلاحا فهو الإقرار اعتراف بالجنان وعمل بالأركان وقول باللسان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، هذا معناه في اصطلاح العلماء. لصلاة الوتر ينبغي أن يستحب للمسافر أن يحافظ عليها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ في السفر والحضر على صلاة ركعتي الفجر وصلاة الوتر. هذا يقول الإمام أحمد: من ترك صلاة الوتر والرواتب فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، لكن هذا محمول على الحث عليها، وإلا لو أن إنسانا تركها فنقول لا نؤثمه أبدا، لأنها نفل، ونبينا هو النبي عليه الصلاة والسلام، والإمام أحمد إمام مبجل لكنه ليس هو النبي. فكلمة يعني هي كلمة المراد بها الحث على الوتر، ليس ما هو الحنفية يرون أنها واجب الوتر، الحنفية وبعض العلماء يرون أن الوتر واجب، وبعضهم يرى أن من حفظ القرآن ومعه شيء من القرآن فالوتر عليه واجب، لكن الصحيح أنه نفل. نعم نعم تفضل. الله كفارة الظهار، إذا دخل عليه رمضان سقط التتابع، فإذا تعيد يعني أفطر من رمضان الفطر يوم العيد يجب عليه أن يفطر ثم يلتزم التتابع بعد ذلك، من يوم اثنين الرجل